الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة الخلال رحمه الله تعالى، وقد وصلنا عند باب وفاة أبي بكر ومرثية علي لأبي بكر. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منصور المروذي الخرساني يعرف بزاج يكنى أبا صالح، قال حدثنا أحمد بن مصعب المروزي عن عمر بن إبراهيم بن خالد القرشي عن عبد الملك بن عمير وعمر هذا متهم بالكذب عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم حاء، وأخبرني علي بن حرب الطائي حدثني دلهم بن يزيد قال حدثنا العوام بن حوشب قال حدثني عمر بن إبراهيم الهاشمي عن عبد الملك بن عمير عن أسيد، وكانت له صحبة برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لما قبض أبو بكر الصديق رحمه الله وسجي عليه ارتجت المدينة بالبكاء، قال علي بن حرب: ودهش الناس كيوم قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء علي بن أبي طالب رحمه الله باكيا مسرعا، قال زاج مسترجعا وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر رحمه الله. قال علي بن حرب مسجن: فقال رحمك الله أبا بكر، كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنسه ومستراحه ونعته وموضع لسره ومشاورته وأول القوم إسلاما، وكنا قد تكلمنا على هذه المسألة في المجلس السابق، وأن الحاكم قد جازف وادع الاتفاق على أن عليا هو أول من أسلم، وقد أورد الإمام أحمد في فضائل الصحابة عددا من التابعين ينصون على أن الصديق هو أول من أسلم، وجمع بعضهم وقال أن أول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وبيّن شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة أن إسلام الرجل أكمل وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وخوفهم لله وأعظمهم غنى في دين الله وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر بأنه: ما من أحد أمن عليه بصحبته من أبي بكر الصديق، واساه بنفسه وماله وزوجه ابنته وأحدبهم على الإسلام وإيمانهم على أصحابه وأحسنهم صحبة وأكثرهم مناقبا. قال علي بن حرب: أفضلهم مناقب وأفضلهم سوابق. قال علي بن حرب: أكثرهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسيفا، هكذا، والظاهر أن هديا وسمتا درجة وفضلا. قال علي بن حرب: أقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجلسا وأشبههم به هديا وخلقا وسمتا وفعلا، وأشرفهم منزلة وأكرمهم علية، أشبههم بالنبي صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا من الذين مضوا وماتوا جعفر بن أبي طالب كما ورد عن أبي هريرة، ومن الذين بقوا عبد الله بن مسعود كما ورد عن حذيفة، وأوثقهم عنده: فجزاك الله عن الإسلام خيرا وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. قال علي بن حرب: صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، فسماك الله في تنزيله صديقا، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أبو بكر. وهذا قول جماعة كبيرة من المفسرين أن هذه الآية في الصديق، واسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تخلوا، وهذا له شاهد في الصحيح لما في حديث خصومة عمر وأبي بكر، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثني الله وقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت. وأما رواية أنه قال هذا في حادثة الإسراء فهذه الصواب فيها الانقطاع. وقمت معه عند المكاره حين عنه قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة ثاني اثنين، وصاحبه في الغار والمنزل عليه السكينة، ورفيقه في الهجرة وأنزل عليه سكينته. واختلف المفسرون فيها، هل هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم أم هي في حق الصديق، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لا زالت السكينة ملازمة له. ورفيقه في الهجرة، وخلفته في دين الله وأمته وأحسن خلافه. قال علي بن حرب: ورفيقه في الهجرة ومواطن الكره، خلفته في أمته بأحسن الخلافة حين ارتد الناس. وقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي. قال علي بن حرب: وقمت بدين الله قياما لم يقمه خليفة نبي. قويت حين ضعف أصحابك. نعم، الصديق هو القوي في أمر الله، الضعيف في أمر نفسه صلى الله رضي الله عنه. ونهضت حين وهنوا. قويت حين ضعف أصحابك، ونهضت حين وهنوا. قال: زاج حين وهن أصحابك، وبرزت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت من هاج رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هموا. قال علي بن حرب: إذ هم أصحابه كنت خليفته حقا، لم تنازع ولم تصدع. قال علي بن حرب: ولم تصد برغم المنافقين وكبت الكافرين وغيظ الباغين وكره الحاسدين وصغر الفاسقين، وقمت بالأمر حين فشلوا ونطقت حين تتعتعوا. مضيت بنور إذ وقفوا. قال علي بن حرب: ومضيت بنور الله إذ وهنوا، فاتبعوك فهدوا، كنت أخفضهم صوتا وأعلاهم فوقا، وأقلهم كلاما وأصوبهم منطقا وأطولهم صمتا وأبلغهم قولا وأكبرهم رأيا وأشجعهم نفسا. قال علي بن حرب: وأشجعهم قلبا وأشدهم يقينا وأحسنهم عقلا. قال زاج: وأشرفهم عملا وأعرفهم بالأمور، كنت والله للدين يعسوبا أولا حين نفر عنه الناس، وأخيرا حين أقبلوا. قال علي بن حرب: كنت أولا حين نفروا، وأخيرا حين أفشلوا، كنت للمؤمنين أبا رحيما، إذ صاروا عليك عيالا. قال علي بن حرب: صاروا عليك عيالا، فحملت أثقال ما عنه ضعفوا ورعيت ما أهملوا، وحفظت ما أضاعوا لعلمك بما جهلوا، شمرت إذ خنعوا. قال علي بن حرب: وشمرت ما اتجعوا، وعلوت إذ هلعوا، وصبرت إذ جزعوا، ودركت أوثار ما طلبوا. قال علي بن حرب: وأدركت آثار ما طلبوا، وراجعوا رشدهم برأيك، فظفروا ونالوا بك ما لم يحتسبوا. وهذا فيه إشارة، وإن كانت الرواية صارت موضوعة، لما حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما ذاك الصحابة رضي الله عنهم في المدينة، فوقف الصديق على المنبر وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا الآية: إنك ميت وإنهم ميتون، ولا تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وأيضا ما حصل من موقفه الصلب القوي في حروب الردة رضي الله عنه: كنت على الكافرين عذابا صبا. قال علي بن حرب: عذابا واصبا ونهبا، وللمسلمين غيثا وخصبا. قال زاج: وللمؤمنين رحمة وأنسا وحصنا، فطرت والله بغناياها وفزت بجبايها بغنايها وفزت بجبايها، وذهبت بفضائلها وأدركت سوابقها. قال علي بن حرب: وأحرست سوابقها، لم تفلل حجتك ولم تضعف نصرتك ولم تختر نفسك ولم يزق قلبك، كنت كما الجبل فلا تحركه العواصف ولا تزيله القواصف، كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن الناس عليه في صحبته وذات يدك. وهذا ثابت صحيح، وكنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله. هذا لا يصح، إنما صح موقوفا في الصحابي الذي تكلم بعد الموت متواضعا في نفسك، عظيما عند الله، جليلا في أعين المؤمنين، كبيرا في أنفسهم. قال علي بن حرب: جليلا في الأرض، كبيرا عند المؤمنين، لم يكن لأحد فيك مغمز. ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يعرف لأبي بكر الصديق اختيار خالف فيه النص بشكل واضح، بيد أن غيره من الخلفاء قد ورد عنهم أقوال خالفوا فيها الدليل من حيث لم يعرفوا الدليل، وهذا من سعة علمه ابتداء ومن عظيم توفيقه ثانيا رضي الله عنه، ولعظيم ورعه. ولا لقائل فيك مهمز، ولا لأحد فيك مطمع، ولا لمخلوق عندك هوادة. الضعيف الذليل عندك قوي عزيز حتى تأخذ له بحقه. هذه قالها أبو بكر الصديق في خطبته، قالها في خطبته بعدما ولي الخلافة. والقوي العزيز عندك ذليل حتى تأخذ منه الحق. القريب والبعيد في ذلك سواء، أقرب الناس إليك أطوعهم لله وأتقاهم له. وكما قال أبو بكر لما سئل أيهما أحب إليك، عمر أم عائشة، فقال رضي الله عنه: قال عمر يعني أنفع المسلمين، ولكن الولد ألوط، يعني أقرب إلى القلب. شأنك الحق والصدق والرفق، قولك حكم حتم. وقال علي بن حرب: قولك حق وحتم، وأمرك حكم وحزم. قال علي بن حرب: وأمرك جبار وحزم، ورأيك علم وعزم، فأقلعت وقد نهج السبيل، وسهل العسير، وأطفئت النيران، وقوي الإيمان، واعتدل بك الدين، وثبت الإسلام والمسلمين. قال علي بن حرب: الإسلام والمؤمنون، وقوي الإيمان، وظهر أمر الله ولو كره الكافرون، فجليت عنهم فأبصروا، فسبقت والله سبقا بعيدا، وأتعبت من بعدك إتعابا شديدا، وفزت بالخير. قال علي بن حرب: بالحق فوزا مبينا، فجللت عن البكاء، وعظمت رزيتك في السماء. قال علي بن حرب: في السنة، وهدت مصيبتك الأنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا عن الله قضاءه وسلمنا له أمره، فوالله لن يصاب المسلمون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلك أبدا، كنت للدين عزا وحرزا وكهفا، وللمؤمنين فيئا وحصنا وغيثا، فألحقك الله بميتة نبيك ولا أحرمنا أجرك. قال علي بن حرب: وللمسلمين حصنا وأنثى، وعلى المنافقين غليظا وغيظا وكظما، والحمد لله، لا أحرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعد. هذا وارد في الصلاة على الجنازة في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فسكت الناس حتى انقضى كلامه، ثم بكوا عليه حتى علت أصواتهم، وقالوا: صدقت يا ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ختن يعني زوج ابنته. قال علي بن حرب: وقالوا: صدقت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية رواية موضوعة، وضعها هاشمي، وهذا لطيف، عمر ابن إبراهيم الهاشمي، لكن لما كان عامة متنها يعني له شواهد وسلامة، وإلا السلف لم يكونوا يكثرون الكلام بهذه الطريقة. وأيضا بارك الله فيكم، من هذا الباب ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت الناس يطعنون في أبي بكر فقالت خطبة طويلة جدا، هذه أيضا تروى، وهذه أيضا مكذوبة وباطلة لا تصح. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا علي بن حرب قال: حدثنا قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري. وصالح بن أبي الأخضر منكر الحديث فيما أذكر عن الزهري، منكر الحديث عموما، وانفراده عن الزهري يعني فيه شدة. نعم، اتهم في أحاديث ليس بشيء في الزهري. نعم، عن سويد ابن زيد قال مررت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر جالس وحده، فاغتنمت ذلك فجلست إليه، فذكر عثمان فقال لا أقول لعثمان إلا خيرا بعد الذي رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أتتبع خلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعلم منه، فمر بي واتبعته. هذا الذي يعني كأنه دخل عليه حديث أن أبا ذر كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فاختفى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ظهر له وحدثه بأن جبريل بشره بأنه من مات من هذه الأمة وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. فكأن الراوي الضعيف دخلت عليه هذه في تلك، فدخل حائطا ودخلت معه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ما جاء بك؟ قلت الله ورسوله. إذ جاء أبو بكر فسلم وجلس عن يمين رسول الله. هذا في الأصل حديث أبو موسى لما النبي دخل حائطا وجلس أبو موسى يحرص، وهذا في الصحيحين. ثم جاء أبو بكر واستأذن، قال إذن له بشره بالجنة، وعمر استأذن وقال إذن له بشره بالجنة، ثم جاء عثمان قال إذن له بشره بالجنة على بلية تصيبه. إذ جاء عمر فسلم وجلس عن يمين أبي بكر، إذ جاء عثمان فسلم وجلس عن يمين عمر، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 7 حصيات أو 9 حصيات في كفه، فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل. تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن آياته والتي يسميها النظار معجزات، في منها تكثير الطعام ونبع الماء بين يديه، ويذكرون في العادة تسبيح الحصى. تكثير الطعام وحنين الجذع ونبع الماء بين يديه هذه كلها في الصحيحين، كلها ثابتة صحيحة. أما أحاديث تسبيح الحصى فهي بالكاد تحسن لغيرها، ومن ضعفها فلقوله حظ من النظر. وقد ورد أيضا تسبيح الحصى بين يدي أبي بكر وبين يدي عمر أيضا، وهو على درجة يعني من الضعف. حتى سمعنا لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا، ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم ووضعهن في يدي أبي بكر فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا، ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد عمر فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا، ثم أخذهن النبي صلى الله عليه وسلم فوضعهن في يد عثمان فسبحنا حتى سمعت لهن حنينا كحنين النحل، ثم وضعهن فخرسنا. وهذه الرواية كما نبهنا منكرة. قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري لا هو في الزهري بالذات صالح بن أبي الأخضر في الزهري بالذات ليس بشيء، في الزهري بالذات منكر الحديث، وهذا حكم الحافظ في التقريب. طيب عن أبي إسحاق الهمداني حكم الحافظ أنه ضعيف يعتبر به، وليس كذلك يعني لو تأملت ترجمته خصوصا في رواية عن الزهري. عن أبي إسحاق الهمداني هو أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله أحد 7 الذين عليهم مدار الإسناد، وكان قد اختلط، ورواية سفيان الثوري عنه قبل الاختلاط. عن عبد خير عن علي رضي الله عنه قال خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا متواتر عن علي رضي الله عنه، وقد ساق أسانيد هذه الرواية بكثرة، أن علي كان يقول خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وأوردها بأسانيد كثيرة جدا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه الرواية رواها عن علي خاصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم همدان، وقد كان علي بن أبي طالب شيعته أكثرهم من همدان، حتى أنه قال: لو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام. وهذا يروى عن علي، ولا أعرف يعني له إسنادا، ولكن المراد أن علي رضي الله عنه، المراد هنا أن علي رضي الله عنه يعني تواتر عنه تفضيله لأبي بكر وعمر على نفسه. ولهذا حتى بعض الذين ذكروا بالتشيع كعبد الرزاق ومن سواهم كانوا يقولون، يعني كان يقول عبد الرزاق نصا أنني أفضل أبا بكر وعمر على علي بتفضيله لهما على نفسه. بل صح عنه أنه قال: لا آتي بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وهذا متواتر وهذا ثابت عنه رضي الله عنه. ثم قال: أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا القاسم عن سفيان قال: قال محارب بن دثار وهو تابعي كوفي ثقة: بغض أبي بكر وعمر نفاق. نعم، بغضهم نفاق. قال الله عز وجل: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استدل مالك وغيره بهذه الآية على نفاق مبغضي الصحابة عموما وأبي بكر وعمر خصوصا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وأبو بكر وعمر خير من الأنصار اتفاقا. قال: أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل، وهذا محمد بن فضيل بن غزوان ذكر بالتشيع وبرأهم بعضهم منه، وقيل أن أباه ربطه على التشيع، وإلا فقد رأوا على خفيه أثار المسح، وكان يعني يفضل أبا بكر وعمر على علي، ولكن يبدو أن البحث في أمر عثمان. عن أبيه أبو فضيل بن غزوان عن الرجال بن سالم، هو هكذا مضبوط عندي، والضار والرجال. عن عطاء هو ابن أبي رباح قال: بغض العربي المولى نفاق. هذا والله أعلم قاله عطاء بعدما ظهرت النزعة الشعوبية، وهو إنكار فضل جنس العرب على جنس غيرهم. وقد نبه على هذه المسألة حرب الكرماني، وبسطها شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. ولهذا بعض الأعاجم كالأتراك ومن سواهم في هذه الأزمنة تجدهم يطلقون، بعضهم يطلق ذما على العرب ويريد من ذلك انتقاصهم عموما، وهذه دخيلة نفاق، وهذه دخيلة نفاق. إذ أن العرب ينبغي للمسلم أن يعتقد أن جنس العرب أفضل من جنس غيره، وهذا إجماع أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خيار من خيار. لكن هذا لا يقتضي أن العربي أفراد العرب أفضل من أفراد غيرهم، بل قد يوجد من الأعاجم من هو أفضل من عربي زمانه جميعا. طيب، هذا من جهة. جهة أخرى والتفاضل بالتقوى، وكما يعني قال مرعي الكرمي في رسالته في فضل العرب لما تكلم على مسألة الكفاءة في النسب، فاستشعر أنه ربما رأى بعض النسيبين هذا فأخذه الغرور في مسألة كفاءة النسب والقيود التي يذكرها جماعة من الفقهاء، فقال: ولا يغترن أحد بهذا، فإنهم قد أجمعوا أو قد اتفقوا على أن الهاشمي الفاسق ليس كفأ للأعجمية إذا كانت يعني من العدو. فالمصنف كأنه يريد أن يقول: فكيف ببغض سيد العرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر؟ قال: أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل بن دثار قال: قال رجل للشريك، شريك بن عبد الله النخعي، وهو متشيع من كره في التشيع، في أمر علي، فقال: يا جاهل، ما علمنا بعلي حتى خرج فصعد هذا المنبر، فوالله ما سألناه حتى قال لنا. تدعون من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ فسكتنا. فقال أبو بكر وعمر: يا جاهل، أفكنا نقول فنقول له كذبت؟ فهذا شريك يكلم بعض الغلاة في التشيع، وهو شيعي كأنه كان يفضل عليا على عثمان فقط، فيقول له أننا إذا قلنا أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر كذبنا علي، ونحن أدركناه وسمعناه، يعني يتكلم عن الطبقة التي فوقه، يعني الذين أدركوا علي، أدركوه ورأوه ونقلوا لنا هذا كما نقلوا له لنا أخباره التي من أجلها أحببناه وصرنا يعني نقول بفضله ونواليه. فتفضيل علي على أبي بكر وعمر في حقيقته انتقاص لعلي، لأن هذا معناه أنه رضي الله عنه كذب على الناس. ولو كانت مسألة أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر منزلة إلهية لما جاز له أن يتنازل عنها، هذا من جهة. فإن قيل قد قال، ربما قال هذا تواضعا، فيقال هو هنا يخبر ويقول أفضل هذه الأمة، فهذا أمر. لو قال هما أفضل مني، لكن يقول هذه الأمة، لا حق له أن يتواضع في حق غيره. ثم يقول أفضل هذه الأمة، ثم يرتب عقوبة ويقول لجلدته حد المفتري، وهذا أمر لا يقع فيه التواضع. ثم أن الأمر يتواتر عنه ويتكرر، فربما قال يقول قالها تقية، أبو بكر وعمر كانا ميتين، أي تقية، وعلي كان يحارب. علي رضي الله عنه لما قال هذا الكلام كان عنده دولة، كان هو الخليفة، يتقي من؟ نعم. قال أخبرنا علي، وأيضا راجع السنة لعبد الله بن أحمد، فقد أورد هذا الخبر من طريق 5 أو 6 عن علي رضي الله عنه أنه قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر. أخبرنا علي قال أنبأنا أبو مسعود الزجاج عن أبي سعد عن أبي يعلى، أبي يعلى هذا المنذر الثوري، قال سألت ابن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب، ابن الحنفية أمه خولة الحنفية، كان قد يعني سباها علي في حروب الردة من بني حنيفة أتباع مسيلم الكذاب، ويسمى بابن الحنفية تمييزا له عن الحسن والحسين. من خير الناس؟ فقال لقد سألتني عما سألت عنه أبي، من؟ علي رضي الله عنه. فقال أبو بكر وعمر، ثم قال أبوك رجل من المسلمين. هنا التواضع، عندما قال أبوك رجل من المسلمين، ما قال أنا أفضل شخص بعد عثمان، أو لا أدري أنا أفضل أم عثمان أو غير هذا، لا، هنا التواضع. أما الأولى لا، هذا خبر، خبر دلت عليه الأدلة والبراهين. قال أخبرنا علي حدثنا ابن فضيل، وابن فضيل شيعي أو مذكور بالتشيع واختلفوا ومنهم من يبرئه، وهذا من حذق المصنف رحمه الله أنه يريدها من طريق ابن فضيل. عن ابن أبي خالد، إسماعيل ابن أبي خالد، عن عامر، من عامر؟ الشعبي، عامر بن شرحيل الشعبي، وقد كان شيعيا ثم نزع. قال قاتل علقمة مع علي حتى عرج بالصفين. علقمة هذا من تابعي مخضرم صاحب الأسود بن يزيد، وهو بارك الله فيكم هو يعني من تلاميذ ابن مسعود، وقد أثنى عليه ابن مسعود، ومن تلاميذ علي ومن تلاميذ عمر بن الخطاب، وهو راوي حديث إنما الأعمال بالنيات عن عمر بن الخطاب، ويروى عن إبراهيم النخعي، ولم أجد لها، يروى عن إبراهيم النخعي أنه سئل أيهما أفضل، علقمة من الأسود، قال علقمة من رجال علي، ولسنا نفضل نعدل برجال علي أحدا. فقال علقمة لقد هلك قوم من هذه الأمة برأيهم في علي كما هلكت النصارى في عيسى بن مريم. هذا يقول وهو تابعي كبير في زمنه، لم يكن قد ظهر أو انتشر جدا مسألة تأليه علي، إنما ظهر مجموعة والذين يعني أحرقهم رضي الله عنه، ولم يرى علقمة ما وضع في الكافي من أن الأئمة عموما يعلمون الغيب ويعلمون ما كان وما سيكون، وأنهم أسماء الله وصفاته إلى غير ذلك من الكفر والإلحاد. وقال هذه الكلمة رضي الله عنه رحمه الله، فكيف لو رأى ما رأى؟ وهذا إسناد صحيح غاية. قال أخبرنا الميموني قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عيسى بن يونس، وهذا أيضا ذكر بشيء من التشيع، عن عمر بن سعيد عن عبد الله بن أبي مليكة، وهذا تابعي من الوسطى، سمع ابن عمر وابن عباس قال كنا نترحم على عمر حتى وضع على سريره رحمه الله، فجاء رجل فترحم عليه وقال ما أحد أحب إلي أن ألقى الله عز وجل بعمله منك، وإن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، فإني كنت أكثر أن أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وقلت أنا وأبو بكر وعمر، وكنت أظن ليجعلك الله مع صاحبيك، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رحمه الله. في هذا السنة السخط هنا ينبغي أن يكون المتكلم بن عباس ليس ابن أبي مليكة، أول ابن أبي مليكة لم يدرك هذا. ثانيا هذه الرواية في الصحيح عن ابن عباس. قال أخبرنا الميموني حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة يقول سمعت عليا يقول ألا أخبركم بخير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وبعد أبي بكر عمر. وهذا من ضمن ما تواتر عنه رضي الله عنه في هذا الشأن وفي هذا الصدر، من أنه قال يعني خير هذه الأمة بعد نبيها. وعبد الله بن سلمة قال شعبة تعرف وتنكر، وهذا مما يعرف حقيقة لأنه تابعه عليه جماعة. أخبرنا الميموني قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة قال عبد الله هذا بن مسعود، إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر، وهذا أيضا يروى عن عائشة وأسناد قوي إلى ابن مسعود. قال أخبرنا عبد الملك قال حدثنا أبو النضر قال سمعته من عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله مثله، وهذا أذكره في فضائل الصحابة أيضا للإمام أحمد رحمه الله. أخبرنا عبد الملك قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائي قال علي يهلك في رجلان عدو مبغض ومحب مفرط. هذا صح عن علي، وإن كان هذا السند فيه انقطاع لأن أبا البختري عن علي مرسل كما قال أبو حاتم الرازي في المراسيل، يعني مرسل يعني منقطع، ولكن هذا صح عن علي وقد أوردناه في الصحيح المسند من آثار علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أخبرنا عبد الملك قال أخبرنا أبو عمر شباب المدائن، يعني شباب بن سوار قال حدثنا الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران، وهذا إسناد قوي، هذا إسناد لا فرات بن السائب هذا منكر الحديث دخل عليه برجل آخر. عن ميمون بن مهران قال لقيت ابن عمر بالمدينة فقلت إني أحب أن أعلم كيف كان مقتل عمر، فقال إذن أعلمك أن أبا لؤلؤة هذا المجوسي الذي يثني عليه الرافضة ويجعلون له وزارة عبدا للمغيرة ابن شعبة أتاه يشكو إليه ما يكلفه المغيرة من الضريبة، وفي ذلك الوقت كان العبيد وضعهم ماذا يصنعون، يتجر يعملون ويعطون مالا لأسياده. قال عمر أنا هذا كيف هذا أخلص منه. طيب هذا ما أعرف إيش مذهبه، هذا ما أدري نصراني، ولا دائما يدخل علينا ويهذري بهذه الهذرة الفارغة. طيب. قال وكم عليك؟ قال 4 دراهم في الشهر. قال وما عملك؟ قال أصنع هذه الأرحية. فوعده أن يكلم مولاه فخرج يتهدده، فقال ما يقول العبد؟ قالوا أحمق. ثم أرسل إلى المغيرة، يعني هذا الأبو لؤلؤ خرج يتهدد عمر يعني لم كذا والله لا أفعل وأفعل. ثم أرسل المغيرة فقال اتق الله فيما خولت، يعني فيما ملكت، وخفف عن غلامك، وأراد الإصلاح فيما بينهما. فخرج الخبيث فصنع مدية، مدية السكين، السكين تسمى مدية وجمعها مدى، لها رأسان مقبضها في وسطها. فدخل المسجد صلاة الفجر وعمر رحمه الله معه ذرته، يأمر الناس بتسوية الصلاة، يقول سووا مناكبكم لا تختلفوا فتختلف صدوركم، فطعنه 9 طعنات. المحفوظ أنه كان في الصلاة، عمر طعن في الصلاة. فقال عمر دونكم الكلب فقد قتلني. فثار إليه الناس فجعل لا يدنو إليه أحد إلا أهوى إليه فطعنه، فطعن يومئذ 13 إنسانا، فمات منهم 6 في المسجد رحمه الله. واحتمل عمر رحمه الله فأدخل إلى بيته فكانت الشمس تطلع ولم يصل الفجر، فدفع في قفا عبد الرحمن بن عوف فقرأ قل هو الله أحد. المحفوظ أنه قرأ إذا جاء نصر الله والفتح وإنا أعطيناك الكوثر، أكثر سورتين في القرآن. وإذا جاء نصر الله والفتح مبادرة للشمس. ثم انجفل الناس إلى منزل عمر رحمه الله فقال لي أي بني أخرج إلى الناس فأقرئهم السلام ورحمة الله، وسلهم عن ملأ كان هذا منهم. فخرج إليهم فذكر ذلك لهم، فقالوا معاذ الله وحاشا الله، والله لوددنا أن فديناه بالآباء والأبناء، والله ما أتى علينا يوم قط بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من هذا اليوم. ثم قال لابن عباس سل الناس هل يثبتون لي قاتلا؟ فقالوا نعم، قتلك قين المغيرة بن شعبة، يعني العامل عنده. فاستهل بحمد الله عز وجل إلا ألا يكون ذو حق من الفيء، يعني لم يقتله مسلم ذو حق من الفيء، إنما استحل دمه بما استحل من فيه عن غير مؤامرته. وكان أول من دخل عليه علي وابن عباس، فلما نظر إليه ابن عباس بكى فقال أبشر يا أمير المؤمنين بالجنة. وابن عباس يعني كان على هذه السنة، دخل على عائشة فبشرها، ودخل على عمر وبشرها، قال تشهد لي بذلك؟ قال فكأنه كعب. فضرب علي بن أبي طالب منكبه فقال أجل فاشهد وأنا على ذلك من الشاهدين. فقال عمر كيف؟ فقال ابن عباس كان إسلامك عزة وولايتك عدلة وميتتك شهادة. فقال والله لا تغروني من ربي وديني. فثكلت عمر أمه إلا بيرحمه ربه، فقال لا والله لا تغروني من ربي وديني. ثكلت عمر أمه إلا بيرحمه ربه. ثم قال ورأسه في حجري، ضع رأسي بالأرض. فقال فقلت إنه يشق علي أن تصوب، فقال ضعه فكلتك أمه. فلما وضعته فقال انطلق إلى أمي عائشة فسلها أن تصفح لي عن مضجعها الذي أعدته بين بعلها وأبيها. فإن فعلت فادفنوني في موضعها، وإلا فامضوا بي إلى البقيع. فخرجت حتى أتيت منزل عائشة فضربت الباب فقالت من هذا؟ فقلت هذا عبد الله ابنك. فرحبت بي فقالت مجيء ما جيت. فقلت تركت عمر يتشحط في الموت وهو يقرئك السلام ورحمة الله ويسألك أن تصفحي عن مضجعك الذي أعددته بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. قالت ما الذي أصابه؟ قلت طعنه قين المغيرة بن شعبة. قالت صدقني خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان أخبرني أن وفاته شهادة هنيا مريا، والله ما كنت أريد أن يدخل بينهما بشر غيري، فأما إذ سبقني إلى الآخرة فليس لحاجته مترك. قل نعم ونعم معي. فلما أتيته قال مهيم، يعني ما الأمر؟ قلت قد فعلت. قال جزاها الله خيرا في المحيا والممات، فإن أصبت فاستأذنها ثانية، فإن تمت وإلا فامضوا بي إلى البقيع. ثم قال له من حوله استخلف علينا رجلا ترضاه. فقال ما أريد أن أتحملها حيا وميتا. قال قال المسلمون يرضون عبد الله بن عمر. قال حسب آل الخطاب أن يدان منهم رجل بالخلائق. ما نظرت له إذ قالوا أفتاركنا أنت ثلثا بعضنا على بعض فلا تشير؟ قال إن أردت أن أشير عليكم فعلت. فقالوا إنا نريد ذلك. قال رؤوس قريش الذين يصلحون الخلافة مع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أنهم من أهل الجنة سبعة نفر: سعيد بن عمرو بن نفيل من أهلي ولست مدخله فيهم، والنجب الستة: عثمان وعلي بن عبد مناف وعبد الرحمن بن وسعد خال الرسول وطلحة والزبير، ويصلي بالناس الصهيب، وأحضر عبد الله بن عمر، فإذا أجمع خمسة وأبى واحد فاجلدوا عنقه. هذا يعني الخبر ضعيف جدا ولكن عامته له شواهد. قال أخبرنا إبراهيم بن مالك قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن عائشة، هو هشام بن عروة في العادة يروي عن عروة عن عائشة، قال كنت أدخل البيت الذي فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي وأنا حاسرة، وأقول إنما هو زوجي وإنما هو أبي وزوجي، فلما دفن فيه عمر لم أدخله إلا وأنا مستترة حياء من عمر، وهذا ثابت عنها رضي الله عنها. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.